بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في الشمائل المحمدية ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السادس. فنستمر في الدروس المعقودة في الشمائل المحمدية والتي تبث عبر موقع ميراث الأنبياء الذي يقوم عليه أخونا الفاضل خالد باقيس. وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله سنتحدث عن تبسم النبي عليه الصلاة والسلام وضحكه، وكذلك سنتحدث عن مزاحه عليه الصلاة والسلام. معروف أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب أنه ما كان يستكثر من الضحك، وما كان يستكثر من المزاح، وما كان يتوسع في ذلك عليه الصلاة والسلام، بل كان يقول لأصحابه: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، كما في الصحيحين. ولا يعني ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يضحك ولا كان يبتسم، بل كان عليه الصلاة والسلام يضحك ويبتسم، لكن هذا الضحك والابتسام كان متوازنا، وكان إذا مزح مع أصحابه عليه الصلاة والسلام أيضا كان مزاحه حقا وصدقا عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الحديث الصحيح عندما قال له الصحابة: يا رسول الله إنك تداعبنا، فقال: إني لا أقول إلا حقا، كما عند الترمذي وغيره. فهذا هو مزاح النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا التبسم في وجه المسلم صدقة، كما في الترمذي: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. والمسلم أيضا: لا يحقرن من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق، كما جاء في صحيح مسلم، وفي رواية بوجه طليق. جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم. عائشة تقول: إنما كان يتبسم. المستجمع هنا هو المجد في الشيء، القاصد له، بحيث يكون يضحك ضحكا تاما مقبلا بكليته على الضحك. فعائشة تقول: ما كان مستجمعا، ما رأيته عليه الصلاة والسلام مستجمعا، إنما إذا ضحك كان يتبسم، إنما كان يتبسم. واللهوات تقول: ما رأيت لهواته حتى أرى منه لهواته، ما حصل هذا. واللهوات هي جمع لهات، وهي اللحمة المتعلقة في أعلى الحنك، هذه اللحمة التي تكون بأعلى الحنجرة من أقصى الفم. تقول: هذه ما كانت تظهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان إذا ضحك كان مستجمعا للضحك يقصده، وكان تاما مقبلا بكليته على الضحك، ما حصل هذا منه. لا شك أن هذا هو في معظم أحواله. النبي صلى الله عليه وسلم كما أشرنا كان لا يزيد على التبسم في معظم أحواله، ومع ذلك قد ضحك وثبت ضحكه، بل جاء كما سيأتي معنا أنه ضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه عليه الصلاة والسلام. والمكروه من ذلك كله هو الإكثار من الضحك والإفراط في هذا الضحك حتى يذهب وقار الإنسان، يذهب وقاره. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه أيضا من حديث عبد الله بن الحارث كما عند الترمذي في جامعه وفي شمائله قال: ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما. هذا يؤكد أن هذا الذي كان يرى منه الصحابة ويجدونه من رسول الله عليه الصلاة والسلام يجدون التبسم. بل جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه يقول: ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي. إذا جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يستقبله وكان يدخله بيته، وما كان يحجبه عليه الصلاة والسلام، حتى يقول أو قال ولا رآني إلا تبسم في وجهه. وجاءت النصوص الأخرى الصحيحة في الصحيحين وفي غيرها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضحك أو يتبسم حتى بدت نواجذه، والنواجذ هي أقصى الأضراس وهي أربعة، وفي الغالب لا تبدو إلا عند الشديد من الضحك، ولا تناقض بين هذه النصوص ولا تعارض. مثلا ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما جاء حبر من أحبار اليهود إلى النبي عليه الصلاة والسلام سأله قال له يا محمد إن نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع، فذكر له فقال ثم يقول أنا الملك، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام، يقول عبد الله بن مسعود فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، فصدق هذا اليهودي وهو من علمائهم فضحك النبي عليه الصلاة والسلام. لا شك أن الموافقة التي حصلت وأن هذا اليهودي قال حقا وأن الأرض أو أن السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، فيقول الله أنا الملك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن مسعود تصديقا لقول الحبر، ويقال الحبر. جاء أيضا في الصحيحين في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول هلكت وقعت على أهلي. حصل أنه جامع زوجته وهو صائم في شهر رمضان، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره بالكفارة، أعتق رقبة، قال ليس لي، قال صم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال له فأطعم 60 مسكينا، قال لا أجد. فهذا الرجل لم يتمكن من شيء من ذلك، كل خصال الكفارة ما تمكن من شيء منها. فبينما هو عند النبي عليه الصلاة والسلام جيء بعرق وهو المكتل والزنبيل فيه تمر، فقال عليه الصلاة والسلام أين السائل؟ تصدق بهذا. فقال على أفقر مني فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه. فهذا الرجل لفقره يقول لا يوجد في المدينة من هو أشد فقرا مني، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وتصدق به، أي تصدق بهذا التمر على هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. فهنا كالحديث الذي سبقه حتى بدت نواجذه. وأيضا في حديث أبي سعيد الخدري وهو في الصحيحين لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الأرض يوم القيامة تكون خبزة واحدة يتكفأها الجبار، وساق الحديث وفيه أن رجل من اليهود قال له ألا أخبرك بنزل أهل الجنة، فأخبره كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أبو سعيد الخدري فنظر النبي عليه الصلاة والسلام إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه، هكذا يقول أبو سعيد الخدري. وجاء أيضا في قصة الرجل الذي يخرج من النار كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا، فذكر هذا الرجل وأخبر أن الله عز وجل يقول له اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى فيرجع ثم هكذا ويأتيها فيخيل إليه ثم يقول هذا العبد لربه سبحانه وتعالى يقول له تسخر مني أو تضحك مني وأنت الملك. هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الرجل أنه يقول لله عز وجل تسخر مني أو تضحك مني وأنت الملك، لأن الله عز وجل قال له ادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. فهذا الرجل قال هذه المقالة تسخر مني أو تضحك مني. قال عبد الله بن مسعود فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، وكان يقول ذاك أدنى أهل الجنة منزلا، ذاك أدنى أهل الجنة منزلة أن يكون له مثل الدنيا وله أيضا عشرة أمثالها، هكذا كما في الصحيحين. إذن هذا الحديث وحديث أبي سعيد، وجاء أيضا في غزوة ذي قرد في صحيح مسلم لما خرج سلمة بن الأكوع وكان يقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، لما تمكن منهم سلمة بن الأكوع ورد الإبل التي أخذوها وهي إبل النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يذهب إلى ديارهم ويقاتلهم فيها، فقال يا رسول الله انتخب من القوم 100 رجل فأتبعهم فلا يبقى منهم مخبر إلا قتلته. قال فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه، ضحك من قول سلمة ابن الأكوع، مع أنهم كانوا في الليل لكن كانوا في ضوء النار، أوقدوا شيئا للطعام، فقال حتى بدت نواجذه في ضوء النار. فقال يا سلمة أتراك كنت فاعلا؟ قال نعم والذي أكرمك، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام نعم والذي أكرمك. العلماء في هذه النصوص قالوا لا تعارض بين هذه النصوص. لماذا؟ لأننا نستطيع أن نقول أن حديث عائشة الذي جاء في الصحيحين والتي قد ذكرت أنه إنما كان يتبسم، وكذلك حديث عبد الله بن الحارث أنه قال ما كان ضحك النبي عليه الصلاة والسلام إلا تبسما، وحديث جرير ما رآني إلا تبسم، هذا كما قال العلماء فيما شهدت عائشة وفيما شهد عبد الله بن الحارث، فهم أثبتوا ما رأوه، وغيرهم من الصحابة كذلك أثبتوا شيئا زائدا، ومعروف أن الزائد يجب الأخذ به، فهناك لا يوجد تعارض في الحقيقة بين قول عائشة، فعائشة رضي الله عنها إنما أخبرت عما رأت. مع ذلك هناك جواب هو أحسن من ذلك، أن يقال أن النواجذ هي الأنياب، ومعروف أن الأنياب تظهر في الضحك، فكون النبي صلى الله عليه وسلم تخبر عائشة أنه ما يضحك إلا تبسما، ثم تأتي هذه النصوص من حديث ابن مسعود ومن حديث أبي هريرة ومن حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث سلمة بن الأكوع وغيرها من هذه الأحاديث، كحديث سعد بن أبي وقاص أيضا في غزوة أحد لما جمع له النبي عليه الصلاة والسلام، بين جمع له أبويه يوم أحد، فكان رجل من المشركين قد فعل ما فعل بالمسلمين، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لسعد ارمي فداك أبي وأمي، هذا هو المقصود بقوله جمع له أبويه يوم أحد، ارمي فداك أبي وأمي، فكان ينزع سعد رضي الله عنه بالسهم ويضرب حتى أصابهم هذا الرجل من المشركين الذي أصاب المسلمين، أصابه سعد فقال فأصبت جنبه فسقط فانكشفت عورته، قال سعد فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى نظرت إلى نواجذه كما في صحيح مسلم. هذه النصوص كلها كما أشرنا لا تتعارض إذا فسرنا النواجذ بالأنياب، وهذا هو الصحيح، يؤكده ما جاء في قصة الرجل المجامع في نهار رمضان، فقد قال كما في الصحيحين فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت أنيابه، في رواية التي مرت معنا حتى بدت نواجذه، وفي رواية والقصة واحدة حتى بدت أنيابه، فارتفع اللبس في ذلك وزال الاختلاف، فعرفنا أن المقصود بالنواجذ هي الأنياب وهي الأسنان التي في مقدمة الفم، ولا يستلزم ظهور اللهاه التي أشارت إليها عائشة إذا ضحك وظهرت أنيابه. وأيضا كان عليه الصلاة والسلام قد يضحك مع نسائه، قد يضحك النبي عليه الصلاة والسلام مع الصبيان، قد يضحك مع النساء، في سنن أبي داود لما رجع من غزوة خيبر أو غزوة تبوك كما جاء في الرواية وجد مع عائشة رضي الله عنها بنات لعب كما جاء في الرواية، فسألها ما هذا يا عائشة؟ قالت بناتي، هكذا تقول للنبي عليه الصلاة والسلام بناتي، ثم رأى بينهن فرسا له جناحان، وهذا الفرس صنعته عائشة من الرقاع، فقال وما هذا الذي أرى وسطهن؟ فقالت هذا فرس، فقال لها فرس؟ قالت نعم، ثم قال وما هذا الذي عليه؟ قالت هذا جناحان، فقال فرس وله جناحان؟ فقالت له أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ فضحك النبي عليه الصلاة والسلام، قالت عائشة حتى رأيت نواجذه، مع أن عائشة في الحديث الذي مر معنا في الصحيحين ماذا تقول؟ تقول ما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام مستجمعا قط ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم. فهذا لا تعارض بينهما، ها هي عائشة نفسها رضي الله عنها تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحك فتظهر نواجذه يعني أنيابه. أما اللهوات نعم لا يلزم من ضحكه عليه الصلاة والسلام حتى تظهر النواجذ التي هي الأنياب أن تظهر اللهوات كما أشرنا، وهي اللحمة المتعلقة في أعلى الحنك التي بأعلى الحنجرة من أقصى الفم. إذن هذا ما حصل لعائشة نفسها رضي الله عنها وأرضاها، فقد رأت نواجذه وهو يضحك عليه الصلاة والسلام في قصة الفرس التي أشارت إليه. وكان يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام لأن أصحابه فيضحك معهم أيضا، وقد يجدونه يضحك فيدعون له فيقولون أضحك الله سنك يا رسول الله. وهذا ما حصل في الصحيحين في قصة عمر لما استأذن على النبي عليه الصلاة والسلام وعنده نساء من قريش، فكن النساء أصواتهن عاليات، فدخل عمر وهن يكلمن النبي عليه الصلاة والسلام، فلما استأذن عمر قمن النساء يبتدرن الحجاب، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام من صنيع النساء، فدخل عمر فقال أضحك الله سنك يا رسول الله، يعني ما الذي يضحكك؟ أضحك الله سنك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، فلما سمعن صوتك ابتدرن الحجاب. فقال عمر فأنت يا رسول الله أحق أن يهبنا. فقال أي عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأجبنا النساء على عمر وقلنا نعم أنت أغلظ وأفظ. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن عمر ما سلك طريقا إلا سلك الشيطان فجا غير فج عمر، كما في القصة نفسها. وهنا قولهم أضحك الله سنك، ما المقصود بذلك؟ لا يريدون كما قال العلماء، لا يريد من قال هذه العبارة أنه يريد كثرة الضحك منه، لا ليس هذا المراد، إنما كما قال العلماء لازم الضحك وهو السرور. الإنسان إذا ضحك فتنظر إليه وهو يضحك تعلم أن هذا مسرور وأنه فرح وأن الحزن لا يلازمه، فهذا هو المقصود عندما تقول أضحك الله سنك، كأنك تريد أن تقول جعلك هكذا مسرورا وكذلك أبعد عنك الحزن. بل قد يضحك النبي عليه الصلاة والسلام من سؤال صحابي أو من سؤال صحابية تسأله في مسألة، ولهذا لما جاء إليه عدي بن حاتم رضي الله عنه، والقصة في الصحيحين وإن كان الشاهد عند أبي داود في سننه، حينما نزلت هذه الآية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ماذا صنع عدي بن حاتم؟ أخذ عقالا أبيض وأخذ عقالا أسود فوضعهما تحت الوسادة، فكان ينظر ويظن أن الخيط الأبيض والخيط الأسود هما هذان الخيطان. والمراد بالآية هو ما يتعلق بالليل، بسواد الليل وكذلك بضوء النهار. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما علم ما صنعه عدي ابن حاتم ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له وهو يمازحه إن وسادك لعريض، إن وسادك لعريض طويل، إنما هو الليل والنهار، إنما هو الليل والنهار، يعني سواد الليل وبياض النهار. وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره ذلك الرجل عن رؤيا رآها في المنام كما في صحيح مسلم، فقال رأيت في المنام كأن رأسي قطع، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام من رؤيا هذا الرجل، وأخبره أن هذا من تلاعب الشيطان، فإن حصل ذلك فلا يحدث به الناس. إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدث به الناس. وهو نفسه عليه الصلاة والسلام لما رأى رؤيا وكان في بيت أم حرام كما في صحيح مسلم، وهي بنت ملحان رضي الله عنها، وكانت تطعم النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تحت عبادة بن الصامت، حصل أنه نام عندها، لما استيقظ من نومه استيقظ وهو يضحك عليه الصلاة والسلام، فرأته أم حرام فقالت ما يضحكك يا رسول الله؟ فقال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة، فقالت ادعوا الله لي أن يجعلني منهم يا رسول الله. فدعا لها عليه الصلاة والسلام ونام، ثم استيقظ مرة أخرى وهو يضحك عليه الصلاة والسلام، فقالت له ما يضحكك يا رسول الله؟ فقال كما قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله، فقالت له ادعوا الله لي، فقال أنت من الأولين، فحصل أن أم حرام ركبت البحر في زمن معاوية، وكما دعا لها النبي عليه الصلاة والسلام حصل ذلك، وخرجت معهم وهم في غزوة في البحر، فشاء الله عز وجل أن تصرع من على دابتها وماتت رضي الله عنها وأرضاها. فكذلك كان يضحك مع الصبيان عليه الصلاة والسلام، وكان يضحك أيضا من صنيع أنس الذي كان يخدمه، وأنس كان صغيرا، ولهذا جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه لحاجة، بعث أنسا لحاجة، فماذا قال أنس؟ قال والله لا أذهب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمره اذهب لكذا وكذا، والله لا أذهب، وهو يقول وفي نفسي أن أذهب، وهو يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم اذهب يا أنس، فيقول له لا والله ما أذهب، والله لا أذهب، وأنس يقول وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به النبي عليه الصلاة والسلام. قال فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق، فإذا النبي عليه الصلاة والسلام قد قبض بقفايا من ورائي، فنظر فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضحك عليه الصلاة والسلام، يضحك من صنيع أنس أنه أمره بأمر فذهب يلعب مع الصبيان، فقال له يا أنيس أذهبت حيث أمرتك؟ فقال نعم أنا أذهب يا رسول الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك من صنيعه وهو يلعب مع الصبيان، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمره أن يذهب لحاجة. وهكذا في قصة عائشة لما نزل ما نزل من براءتها، لما نزلت الآيات في براءتها النبي صلى الله عليه وسلم سري ونزل عليه الوحي، قال فلما سري عن رسول الله عليه السلام تقول عائشة وهو يضحك، فكان أول كلمة تكلم بها أن قال أبشري يا عائشة. وثبت أيضا ضحكه عليه الصلاة والسلام من على المنبر في قصة الدجال التي رواها تميم الداري في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من صلاته جلس على المنبر وهو يضحك، فقال للصحابة ليلزم كل إنسان مصلاه، ثم أخبرهم بقصة الدجال وأخبرهم بقصة الجساسة وما أخبره به تميم الداري رضي الله عنه. وكان يداعب أيضا نساءه، سابق مرة عائشة فسبقت النبي صلى الله عليه وسلم، وثم بعد ذلك في إحدى السفرات أو في بعض أسفاره كما جاء في صحيح أو جاء في مسند الإمام أحمد قالت فسابقته فسبقني، فجعل يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة فجعل يضحك لأنه سبق عائشة، وبعد أن سبقها قال هذه بتلك، لأن عائشة صارت بدينة كما جاء في الرواية، حملت اللحم وبدنت فخرجت فسابقها فسبقها، ثم قال هذه بتلك وهو يضحك عليه الصلاة والسلام. بل قد يحصل شيء من الخلاف بين أزواجه عليه الصلاة والسلام فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الخلاف، كما جاء في صحيح مسلم أن زينب وقعت في عائشة واستطالت عليها والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر ولا يتكلم، وهي أيضا كانت عائشة ترقب ماذا سيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت كنت أرقب طرفه هل يأذن لي، بمعنى أن أرد على زينب، ولم تبرح زينب، ثم قالت عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكره أن أنتصر لنفسي فوقعت على زينب، فإذا برسول الله عليه الصلاة والسلام يتبسم ويقول إنها ابنة أبي بكر، إنها ابنة أبي بكر، كما في صحيح مسلم. أحاديث جاءت في السنة عن ضحك النبي عليه الصلاة والسلام وتبسمه ومزاحه، بل قد يكون في غزوة وفي حرب عليه الصلاة والسلام فيرى ما يضحكه فيضحك، كما في صحيح مسلم لما جاءت أم سليم وفي يدها خنجر، في يدها خنجر في غزوة أو في يوم حنين، فرآها أبو طلحة فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله هذه أم سليم معها خنجر، فقال عليه الصلاة والسلام ما هذا الخنجر يا أم سليم؟ قالت اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يضحك، فجعل يضحك عليه الصلاة والسلام، فقال لها يا أم سليم إن الله قد كفى وأحسن، إن الله قد كفى وأحسن. وهذا فعلته بعد أن حصل أن رجع من رجع من الطلقاء، حتى إنها اشتكت وقالت أقتل من بعدنا من الطلقاء إن هزموا بك يا رسول الله، فقال لها إن الله قد كفى وأحسن. وهي نفسها أم سليم لما دخل ونام عندها أيضا، وهي أخت أم حرام، لما دخل ونام عندها أخذت من عرقه. جاء في النساء خارج الصحيحين سألها ما الذي تصنعين، لأنه استيقظ وهي تأخذ من عرقه حتى تجعل هذا العرق في طيبها ويكون بركة للصبيان، فقالت أجعله في طيبي، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام كما عند النساء، ضحك من صنيعها رضي الله عنها وهي حريصة على أن تأخذ شيئا من عرق النبي عليه الصلاة والسلام بل وتجعله في طيبها رضي الله عنها. وقد يضحك النبي صلى الله عليه وسلم بغير سبب، فيسأل الصحابة ألا تسألوني مما أضحك، في الظاهر لا يوجد سبب لضحكه عليه الصلاة والسلام، فينظر إلى أصحابه ويقول لهم ألا تسألوني مما أضحك، كما جاء في مسند الإمام أحمد، فقالوا له ومما تضحك يا رسول الله، فقال عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابه ما يحب حمد الله وكان له خير، وإن أصابه ما يكره فصبر كان له خير، وليس كل أحد أمره كله له خير إلا المؤمن. هذا في صحيح مسلم، لكن الزيادة في ضحكه عليه الصلاة والسلام وقوله ألا تسألوني مما أضحك جاء عند أحمد في المسند. وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح الصحابة كما أشرنا، كان يمازحهم وكان لا يقول في مزاحه إلا حقا، ومزاحه فيه مداعبة لأصحابه، وكان عليه الصلاة والسلام لما سئل إنك تداعبنا قال إني لا أقول إلا حقا، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، يعني نعم أنا أمازحكم، فكان يمازح ويقول في مزاحه الحق، بل كان حتى يوري ولا يقول في توريته إلا الحق، ليس في مزاحه كذب ولا عدوان عليه الصلاة والسلام. يمازح الأعراب، يمازح الصبيان، يمازح النساء، وكل ذلك تطييبا لقلوبهم واستجلابا أيضا لإيمانهم وتفريحا لهم، فكان المزاح في الحقيقة مستحبا في حق النبي عليه الصلاة والسلام، يثاب عليه كما ذكر ذلك ابن تيمية وغيره من العلماء، وإن لم يكن في الحقيقة أولئك مأمورين بالمزح معه ولا منهيين عنه، لكن بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم كان المزاح مستحبا في حقه يثاب عليه قال العلماء، لأنه كان يصنعه تطييبا لقلوبهم واستجلابا لإيمانهم. زاهر ابن حرام الأشجعي صحابي رضي الله عنه وأرضاه، وكان هذا الصحابي من أهل البادية كما جاء في مسند الإمام أحمد وعند الترمذي في شمائله، كان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من البادية، إذا جاء من البادية جاء بهدية لرسول الله عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم في المقابل كان يجهزه إذا أراد أن يخرج، فكان يقول عليه الصلاة والسلام إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه، يعني نحن هنا في المدينة في الحاضرة وهو في البادية، فإذا أتى من البادية جاء بأمور البادية وهدايا البادية، وكذلك إذا خرج من الحاضرة ومن المدينة النبي صلى الله عليه وسلم يكرمه ويجهزه. وكان عليه الصلاة والسلام يحب زاهرا، وكان رجلا ذميما، كان رجلا دميما، فيعني ما كانت صورته بتلك الجمال. فماذا حصل؟ أتاه مرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى السوق وزاهر يبيع متاعه في السوق، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم واحتضنه من خلفه، وزاهر لا يبصر من خلفه ولا يدري أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي احتضنه، فكان يقول أرسلني أرسلني من هذا، فالتفت فعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي احتضنه من الخلف، فلما علم أنه النبي صلى الله عليه وسلم جعل يلصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه، وجعل يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد أخذ واحتضن زاهرا من خلفه، جعل يقول عليه الصلاة والسلام من يشتري العبد من يشتري العبد، فقال عليه الصلاة والسلام من يشتري العبد، فقال زاهر يا رسول الله إذن والله تجدني كاسدا، إذا بعتني ما تجد ربحا في ذلك لن يشتريني أحد، تجدني كاسدا، فقال عليه الصلاة والسلام لكن عند الله لست بكاسد، لكن عند الله لست بكاسد، لكن عند الله أنت غال، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام لهذا الصحابي الجليل زاهر ابن حرام الأشجعي. الذي كان يحبه النبي عليه الصلاة والسلام ويقول إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه، هكذا كان يمازحه ولا يقول إلا حقا، مع أنه يقول من يشتري العبد فهو يوري ولا يقول في توريته إلا الحق، كما ورى أيضا في الصحيح أو في مسند الإمام أحمد وعند البخاري في الأدب المفرد وهو أيضا في سنن أبي داود أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فاستحمله يعني طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل له جملا أو بعيرا أو ناقة يركب عليها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنا حاملوك على ولد ناقة، فقال يا رسول الله ما أصنع بولد ناقة، فقال له النبي عليه السلام ممازحا وهل تلد الإبل إلا النوق، وهل تلد الإبل إلا النوق، معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام سيعطيه جملا كبيرا، لكن من باب المداعبة قال له سأحملك على ولد الناقة، فظن هذا الصحابي رضي الله عنه أنه سيعطيه ناقة صغيرة أو جملا صغيرا، فقال له ما أفعل به، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن له أنه ما من إبل حتى لو كان جملا كبيرا أو ناقة كبيرا أو ناقة كبيرة إلا وهو ولد ناقة، إلا وهو قد كان ولد ناقة، فكان يمازحه عليه الصلاة والسلام، ولم يدرك هذا الصحابي المزاح والتورية، فقال يا رسول الله ما أصنع بولد ناقة، فقال له وهل تلد الإبل إلا النوق، بل قد يمازح صغار السن كما صنع مع جارية أم سليم لما دعا عليها كما في صحيح مسلم، قال لها لقد كبرت لا كبر سنك، لا كبر سنك، قال لها لقد كبرت لا كبر سنك، فرجعت هذه اليتيمة الصغيرة الجارية وهي تبكي إلى أم سليم، فجاءت أم سليم وقالت لها ما لك، فقالت دعا علي النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله تدعو على يتيمتي، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مازحها، ثم ضحك النبي صلى الله عليه وسلم من قول أم سليم إنك دعوت على يتيمتي وقد زعمت يعني يتيمتي أنك دعوت ألا يكبر سنها ولا يكبر قرنها، فضحك من قولها، ثم أخبرها أنه قد اشترط على ربه أنه بشر يرضى كما يرضون ويغضب كما يغضبون، ثم ما من شخص دعا عليه إلا جعل الله عز وجل له ذلك طهورا وزكاة وقربة يقربها منه يوم القيامة. ولما مازح أبا عمير وهو صغير هو أخو أنس في الصحيحين قال له يا أبا عمير ما فعل النغير، يقوله النبي عليه الصلاة والسلام لأخي أنس الصغير، والنغير هو تصغير نغر وهو طائر معروف يشبه العصفور يقال له النغير، وكان يداعب أنسا ويمازحه ويقول له يا ذا الأذنين يا ذا الأذنين، وأنس رضي الله عنه كان أيضا صغيرا حين خدم النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا الأدلة في ذلك كثيرة، بل قد مازح عجوزا عليه الصلاة والسلام كما عند الطبراني في الأوسط وهو حسن بمجموع طرقه، جاءت إليه وقالت ادعو الله لي أن يدخلني الجنة، فقال لها يا أم فلان إن الجنة لا يدخلها عجوز، فولت هذه المرأة وهي تبكي، النبي صلى الله عليه وسلم يمازحها وأيضا قال حقا عليه الصلاة والسلام، فلما ولت وهي تبكي أخبروها فأخبروا النبي عليه الصلاة والسلام ببكائها، فقال عليه الصلاة والسلام أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، يعني هذا هو المعنى، ثم تلا قوله تعالى إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، وهكذا حتى الصحابة رضي الله عنهم قد يمازحون النبي عليه الصلاة والسلام فيقبل منهم هذا المزاح ويمازحهم. جاء في مسند الإمام أحمد في غزوة تبوك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في القبة وهي قبة من آدم، فما أو من آدم يعني دخل عليها أو أراد أن يدخل عوف بن مالك، عوف بن مالك الأشجعي، فسلم فرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال أدخل يا رسول الله، يعني أدخل القبة، فقال نعم ادخل، فقال أكلي يا رسول الله، أكلي يا رسول الله، فقال كلك، فدخل، فهذا كان مزاحا من مالك أو من عوف ابن مالك رضي الله عنه. قال العلماء لأن القبة كانت صغيرة، قد جاء في بعض الروايات وإن كان فيها ضعف أن القبة كانت صغيرة، ولهذا مازحه بقوله أكلي أدخل يا رسول الله، فقال كلك، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. وكذلك سفينة، وهو كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في مسند الإمام أحمد، سماه النبي صلى الله عليه وسلم سفينة وكان يمازحه. لماذا؟ لأنه خرج مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فكان يحمل متاع النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يمازحه ويقول له احمل فإنما أنت سفينة، فكان يحمل حتى قال فلو حملت يومئذ وقر بعير أو بعيرين أو ثلاثة أو أربعة، حتى عد سبعا، ما ثقل علي، ما ثقل علي. فقد كان فرحا بأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي سماه، ولهذا كانوا يسألونه فيقول نعم سمان النبي عليه الصلاة والسلام سفينة. قالوا ولما سماك؟ فيذكر ذلك أن الأمتعة ثقلت عليهم، فكان يبسط كساءه والنبي صلى الله عليه وسلم يجعل عليه الأمتعة ويقول له احمل فإنما أنت سفينة. وكذلك مازح عليا حينما اختلف مع فاطمة، خرج وهو غضبان من فاطمة كما في الصحيحين، ونام في المسجد، فقد جاء من حديث سهل بن سعد، فقالت فاطمة كان بيني وبينه شيء فغاضبني، فخرج إلى المسجد، فخرج النبي عليه السلام يبحث عنه فإذا هو راقد في المسجد وقد اضطجع وسقط رداؤه، وحصل أنه كان فيه شيء من التراب، فجعل يمسح هذا التراب النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له قم أبا تراب، قم أبا تراب، فصارت كنية لعلي رضي الله عنه. وكذلك جاء أيضا أن عائشة مازحته وكان يمازحها في مسند الإمام أحمد، لما رجع من البقيع جاء وهي تشتكي ألما وصداعا في رأسها وتقول ورأسه، فقال لها بل أنا ورأسه، بل أنا ورأسه يا عائشة، ما ضرك، ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. فقالت له وهي تمازحه رضي الله عنها لكأني بك، والله لو فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام من قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها. بل قد يمزح مع أزواجه بحضور بعض نسائه كما حصل مع سودة وعائشة. جاء عند النساء في الكبرى بإسناد حسن أن سودة زارت عائشة في يومها، فجلس النبي عليه الصلاة والسلام وجلست عائشة وسودة، فصنعت لهم طعاما وهو خزيرة. الخزيرة هو لحم يقطع صغارا ثم يصب عليه ماء كثير، فإذا نضج وضعوا عليه الدقيق فيقال له خزيرة، إذا ما كان فيه لحم يقال له عصيدة، لكن مع اللحم يقال له خزيرة، ماء ودقيق ولحم، وهذا اللحم يقطع صغارا. فأتت بهذه الخزيرة فقال كلي، فأبت أن تأكل، فقالت عائشة لسودة لتأكلي أو لألطخن وجهك، فأبت، فأخذت من القصعة شيئا فلطخت بها وجه سودة. فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ فعل كذلك، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم من صنيع عائشة، لأن بعد ذلك أيضا سودة أخذت من القصعة شيئا ولطخت به كذلك وجه عائشة، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهن ويضحك عليه الصلاة والسلام. بل قد يضحك النبي عليه الصلاة والسلام مما يحصل من بعض من يسأله أو من بعض من يتحاكم إليه، فقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عائشة أن امرأة رضي الله عنها وهي سلمى جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي امرأة أبي رافع وهو مولى لرسول الله عليه الصلاة والسلام، جاءت تشتكي من زوجها لأن أبا رافع قد ضربها، فقالت له يا رسول الله إن أبا رافع قد ضربني، فسأله فقال له ما لك ولها يا أبا رافع، فقال يا رسول الله تؤذيني، فنظر إلى سلمى وقال بما آذيته يا سلمى، فقالت يا رسول الله ما آذيته بشيء ولكنه أحدث وهو يصلي، فقلت له يا أبا رافع إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر المسلمين إذا خرج من أحدهم الريح أن يتوضأ، فقام فضربني. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يضحك من قولها ويقول لأبي رافع يا يا أبا رافع إنها لم تأمرك إلا بخير، وهو يضحك عليه الصلاة والسلام ويقول لأبي رافع يا أبا رافع إنها لم تأمرك إلا بخير. وهكذا في قصة ذلك الرجل أيضا الذي ظهر من امرأته ثم غشيها قبل أن يكفر، سأله ما حملك على هذا، كما عند ابن ماجه في سننه وعند عبد الرزاق وحسنه الألباني. فهذا الصحابي رضي الله عنه قال رأيت بياض حجليها، يعني رأيت بياض الذي هو موضع الخلخلين من القدم، فما صبرت مع ضوء القمر فلم أتمالك نفسي فوقعت عليها يا رسول الله، وهي زوجته. لكنه لم يكفر قبل ماذا؟ ما كفر فواقعها قبل أن يكفر، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وأمره ألا يقربها حتى يكفر. وهكذا سهلة رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتخبره أن سالما مولى أبي حذيفة قد صار كبيرا، وإن أبا حذيفة يعني في وجهه تغير، وأرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه، والحديث في قصة والحديث في صحيح مسلم. فقالت له كيف أرضعه وهو رجل كبير، كما جاء عند أحمد في المسند، كيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فضحك النبي عليه الصلاة والسلام من قولها ذلك. لماذا؟ لأنه قال ألست أعلم أنه رجل كبير، يعني أنا أعرف، ما قلت لك أرضعيه إلا وأنا أعرف أنه رجل كبير. فضحك من قولها كيف أرضعه وهو رجل كبير، فضحك ثم قال ألست أعلم أنه رجل كبير، ثم حصل أنها أرضعته. ولا شك أن الرضاعة هنا ليست رضاعة مباشرة، أي بمعنى أنه يلتقم الثدي، إنما توضع له اللبن في إناء ثم يشربه. فكان هذا شيء خاص بسالم أو لمن كان حاله كحال سالم على قول بعض أهل العلم، وليس على إطلاقه. وقد تكلمنا عن هذا بالتفصيل في بعض الدروس التي مضت، والصحيح أن هذا من خصائص سالم، أي أن هذا الحكم خاص بسالم رضي الله عنه وأرضاه. وفي الحقيقة الأحاديث كثيرة في ذلك، في قصة أو في ضحك النبي عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أهل الجنة وأنهم يدخلون الجنة قال إن رجلا من أهل الجنة يستأذن ربه في الزراعة، يريد أن يزرع في الجنة، فضحك من ضحك، فإذا بأعراب ماذا يقول؟ يقول والله لا تجده إلا قرشيا أو أنصاريا فإنهم أصحاب زرع. فكان أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحك من قوله عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا في قصة ذلك الرجل الذي بال في المسجد، جاء في بعض الروايات أن هذا الرجل دعا بدعوات، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام من دعوته وقال لقد احتضرت واسعا أو حجرت واسعا، كما في بعض الروايات، لأنه قال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا، فضحك عليه الصلاة والسلام من صنيعه. والأدلة في ذلك كما أشرنا كثيرا أو كثيرة، وسيطول المقام، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبره أبو سعيد الخدري كما في الصحيح أنه رقى ذلك الرجل بفاتحة الكتاب وأخذ منه قطيعا من الغنم، ماذا قال؟ قال له ما يدريك أنها رقية؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهما، فضحك عليه الصلاة والسلام بعد أن قال واضربوا لي معكم بسهم. فالأدلة كما أشرنا كثيرة، ولهذا اقتصرنا على الأهم والمعروف والصحيح. سنتحدث عن صفة مشيه عليه الصلاة والسلام. جاء في حديث أنس أن أنسا رضي الله عنه لما ذكر بعض أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام وتكلم عن لونه وعن عرقه قال أنس رضي الله عنه إذا مشى تكفأ، هكذا يقول إذا مشى تكفأ. وجاء عنه عند أبي داود أيضا والترمذي إذا مشى يتوكأ، وجاء من حديث علي في مسند الإمام أحمد قال إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. لما جاء العلماء يفسرون التكفؤ ما معنى تكفأ؟ قالوا أي كان يميل عليه الصلاة والسلام يمينا وشمالا. قالوا لأن أصل هذه الكلمة التكفؤ هي التمايل كما تتكفأ السفينة في الماء، وبعض أهل العلم أنكر ذلك وقالوا هذا خطأ ولا يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتمايل في مشيته. لماذا؟ قالوا لأن هذه هي صفة المختال، وإنما معناه يتكفأ أي بمعنى أنه يميل إلى سمته وقصد مشيه لا أنه يميل في مشيته. وفي الحقيقة العلماء على هذا التفسير، لأن هذا التمايل إن حصل إنما هو خلقة وجبلة، وأما المذموم ما كان مقصودا من هذا الذي يمشي بهذه الطريقة. ولهذا في حديث علي الذي عند أحمد والترمذي في جامعه قال كأنما ينحط من صبب. من صبب معروف أنه المقصود به هو المنحدر من الأرض، وأصل هذه الكلمة هي النزول من علو إلى سفل، ولهذا يقال صببت الماء، والمراد به التشبيه بالمنحدر من علو إلى سفل، بمعنى أنه في مشيه ما كان يسرع كثيرا ولا كان يبطئ كثيرا. ولهذا قال أبو الطفيل كما عند أبي داود كان إذا مشى كأنما يهوي في صبوب، هكذا يقول أبو الطفيل رضي الله عنه، وهو من آخر من مات من الصحابة، بل هو آخرهم، فهو آخر من رأى النبي عليه الصلاة والسلام وكان حيا، يقول إذا مشى كأنما يهوي في صبوب. وهذا الصبوب كما أشرنا هو اسم لما يصب من ماء كالطهور والغسول. إذن هذا هو معنى قوله، هذا هو معنى قوله كأنما ينحط من صبب. بعض أهل العلم قالوا أن يرفع رجله من قوة وجلادة، فهذا تفسير أيضا أنه كان يتكفأ عليه الصلاة والسلام. لهذا جاء في عند ابن سعد في الطبقات أيضا، وكذلك رواه أحمد في مسنده والبخاري في الأدب قال إذا مشى تكفأ كأنما يمشي في صعد، وإذا التفت التفت جميعا عليه الصلاة والسلام. ابن القيم تكلم بكلام رائع في كتابه زاد المعاد عن مشيات أو عن مشي النبي عليه الصلاة والسلام وعن أنواع المشيات أيضا، لأنه جاء في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء يتقلع يتكفأ، هكذا جاء عليه الصلاة والسلام يتقلع يتكفأ. لما جاء يفسر التقلع ابن القيم في الزاد قال والتقلع الارتفاع من الأرض بجملته كحال المنحط من الصبب، وهي مشية أولي العزم والهمة والشجاعة، وهي أعدل المشيات، وهي أعدل المشيات وأروحها للأعضاء وأبعدها عن مشية الهوج والمهانة والتماوت. فإن الماشي إما أن يتماوت في مشيه ويمشي قطعة واحدة كأنه خشبة محمولة وهي مشية مذمومة قبيحة، وإما أن يمشي بانزعاج واضطراب مشي الجمل الأهوج وهي مشية مذمومة أيضا، وهي دالة على خفة عقل صاحبها، ولا سيما إن كان يكثر الالتفات حال مشيه يمينا وشمالا. وإما أن يمشي هونا وهي مشية عباد الرحمن كما وصفهم بها في كتابه فقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، جاء عن غير واحد من السلف المقصود بسكينة وبوقار، فتكلم رحمه الله في زاد المعاد عن ذلك وبين وأن هذه هي مشية النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه مع هذه المشية كأنه ينحط من صبب، مع ذلك كانت مشيته فيها السكينة والوقار، لأن هذا لا يخالف كما قد يظن البعض. ابن القيم توسع في زاد المعاد وتكلم عن المشيات وأوصلها إلى 10، يقول هي 10 أنواع، ذكر هذه الثلاثة التي أشرنا إليها، المشية التي هي التقلع فيمشي بجملته كحال المنحط من الصبب وهي مشية النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر مشيتين مذمومتين وهي مشية الهوج والمهانة، وذكر أيضا مشية كأنك تسير قطعة واحدة كأنه خشبة محمولة، وذكر أيضا مشية الجمل الأهوج، ثم ذكر الرابعة قال السعي وهو المعروف، والرمل وهي كذلك معروفة وهي الخامسة وهو أسرع المشي مع تقارب الخطأ، والخبب كذلك من أنواع المشيات، وكذلك النسلان وهو العدو الخفيف، والخوزلي وهي مشية التمايل وفيها شيء من التكسر، والقهقرة وهي المشية إلى الوراء، والجمزة وهي مشية يثب فيها الماشي وثبا، وآخر مشية هي مشية التبختر، مشية أولي العجب والتكبر، وهي التي خسف الله سبحانه وتعالى بصاحبها في الحديث المشهور عندما أعجب بنفسه فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره لما جاء إلى هذه الآية التي أشرنا إليها، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، قال رحمه الله: هونا أي بسكينة ووقار من غير شيء من الاستكبار ولا الجبرية، كقوله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يمشي كأنما ينحط من صبب، وفي بعض الروايات كأنما الأرض تطوى له، فهذه هي المشية التي في هذه الآية: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، ولا تعارض بين مشيته وأنه كان يمشي عليه الصلاة والسلام كأنما ينحط من صبب ويتكفأ ويتقلع ويتوكأ، كلها روايات صحيحة. وجاء في مسند الإمام أحمد وعند ابن سعد في الطبقات من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مشى مشى مجتمعا ليس فيه كسل، بمعنى أنه كان شديد الحركة عليه الصلاة والسلام، قوي الأعضاء في مشيته، غير مسترخ في المشي، وكان إذا مشى أيضا لم يلتفت كما عند الحاكم. وجاء في مسند الإمام أحمد: وإذا التفت التفت جميعا. وعند ابن سعد أيضا وفي البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة: إذا أقبل أقبل جميعا، وإذا أدبر أدبر جميعا. ولهذا أبو هريرة يقول رضي الله عنه: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله عليه الصلاة والسلام كأنما الشمس تجري في وجهه، أو كأن الشمس تجري في وجهه، وما رأيت أحدا أسرع في مشيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما الأرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. هذا الحديث حديث حسن بشواهده عند ابن سعد في الطبقات، وعند أحمد في مسنده، وكذلك عند الترمذي في جامعه، ورواه كذلك في الشمائل، وهو بمجموع طرقه حديث حسن. وجاء في بعض الروايات أيضا من طريق أبي هريرة وهو في مسند الإمام أحمد أنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في جنازة، فكان رضي الله عنه يقول: فكنت إذا مشيت سبقني فأهرول، فإذا هرولت سبقته، فألتفت إلى رجل إلى جنبي فقلت: تطوى له الأرض وخليل إبراهيم. هذا قسم يحلف أبو هريرة ويقسم بالله عز وجل برب العالمين الذي هو خليل إبراهيم وخليل إبراهيم. إذن هذا جاء في هذه الروايات، وهي رواية كذلك حسنة بشواهدها. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يمشي كان الصحابة رضي الله عنهم لا يمشون خلفه. لماذا؟ لأن الملائكة تمشي خلف النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جاء هذا في مسند الإمام أحمد من حديث جابر رضي الله عنه، وهو عند الدارمي أيضا في مسنده أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لأصحابه: خلوا ظهري للملائكة، خلوا ظهري للملائكة. وجاء أيضا من حديث ابن عمر كما في مسند الإمام أحمد، وهو أيضا في مسند أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رؤيا يأكل متكئا قط ولا يطأ عقبه رجلان. قال العلماء هنا: ولا يطأ عقبه رجلان، أي لا يمشي خلفه رجلان. ومن أهل العلم من قال ليس هذا المراد في قوله لا يطأ عقبه رجلان، قالوا أي لا يمشي قدام القوم بل يمشي في وسطهم عليه الصلاة والسلام، أو يمشي في آخرهم تواضعا. لكن مع ذلك النص الأول الذي جاء صريحا في ذلك: خلوا ظهري للملائكة، فهو ظاهر في ذلك. فهذا حقيقة من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، أن الصحابة رضي الله عنهم لا يمشون خلفه. لماذا؟ لأن الملائكة هي التي تمشي خلفه. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب رجلا بعصاه أو بقضيب كما جاء في الرواية. هذا الرجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله لما ضربتني، أو كأن هذا الرجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ونفسه تحدثه ماذا صنعت حتى يضربه النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء أن النبي عليه الصلاة والسلام قام وبين وقال: إن أناسا يتبعوني وإني لا يعجبني أن يتبعوني. وهذا هو الشاهد، قالوا بمعنى أنه لما ضرب هذا الرجل لأنه كان يتبعه ويمشي خلفه، والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال: وإني لا يعجبني أن يتبعوني. قالوا هذا لأن الملائكة تمشي خلفه، فلا يريد أحدا يمشي خلفه عليه الصلاة والسلام. ثم ذكرنا أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. بقي أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا هذا ما جاء في مشيته، ثم ننتقل بعد ذلك إلى الكلام عن جلوسه عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس يجلس محتبيا كما جاء في بعض الروايات، كذلك جاء في بعض الأحاديث أنه كان إذا جلس احتبأ بهذا الإطلاق، وهذا جاء في حديث وإن كان حسنه بعض أهل العلم، إلا أن فيه ضعفا جاء عند البخاري في الأدب المفرد، كذلك عند أبي داود في سننه، وعند الترمذي في شمائله من حديث قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها أنها رأت النبي عليه الصلاة والسلام وهو قاعد القرفصاء، فلما رأته رضي الله عنها قالت: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام المتخشع في الجلسة، المتخشع في الجلسة، وفي بعض الروايات المختشع في الجلسة، أرعدت من الفرق، أرعدت من الفرق. أبو عبيد القاسم بن سلام لما فسر القرفصاء قال أن يجلس الرجل كجلوس المحتبي ويكون احتباؤه بيديه يضعهما على ساقيه كما يحتبي بالثوب، فإذا جلس الرجل على اليتيه ونصب ساقيه ودعمهما بثوبه أو بيديه قيل احتبأ. هذا تفسير الاحتباء، ولهذا البخاري في صحيحه رحمه الله بوب باب الاحتباء باليد وهو القرفصاء، وساق بحديثه أو ساق بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنه أنه يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيده هكذا. إذن أشار ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان محتبيا بيده. أما الحديث الذي أشرنا إليه كان إذا جلس احتبى بيده هكذا مطلقا، كان إذا جلس احتبى بيده قد أشرنا إلى ضعفه، وهذا هو الصحيح، فقد رواه أبو داود في سننه من حديث أبي سعيد الخدري، ثم عقب بعد ذلك نفسه أبو داود فقال: عبد الله بن إبراهيم شيخ منكر الحديث، فهو حديث ضعيف لأن في إسناده عبد الله بن إبراهيم. في رواية ابن سعد في الطبقات وعند الطبراني أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكرت قيلة بنت مخرمة جلوسه وأنه كان متخشعا أو مختشعا قالت: أرعدت من الفرق، يعني بمعنى جاءتها الرعدة والاضطراب والحركة بسبب الخوف لما رآها من كان جليس النبي عليه الصلاة والسلام، لما رآها من كان جليسه عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله أرعدت المسكينة. فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن رآها قال: يا مسكينة عليك السكينة، يا مسكينة عليك السكينة. فقالت لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك: أذهب الله ما كان دخل قلبي من الرعب. حافظ ابن حجر حسن هذا وقال: لا بأس به. الطمأنينة لما قال: يا مسكينة عليك السكينة، الطمأنينة أو السكينة هي الطمأنينة، السكينة هي الطمأنينة وهي الوقار والسكون الذي ينزله الله عز وجل في قلب عبده عند اضطرابه. وهذه المرأة اضطربت لأنها تقول: أرعدت من الفرق، يعني من الخوف، وجاء أيضا في قولها أنه كان مختشعا أو متخشعا عليه الصلاة والسلام. الخاشع والخاضع هو المتواضع، فهي خافت وهابت النبي عليه الصلاة والسلام من خضوعه وخشوعه. ولا شك أن في ظاهر الحديث أنها لما رأته في هذه الجلسة، وقد تكون أيضا رأت أشياء أخرى شاهدتها في هذه الحضرة عندما حضرت إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في الصحيحين أيضا، إذن هذا كان من جلوسه، جلوس القرفصاء بتخشع وبخضوع كما قالت قيلة بنت مخرمة. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد قال عبد الله بن زيد: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد مستلقيا واضعا إحدى رجليه على الأخرى. هنا قد جاء في صحيح مسلم النهي عن هذه الهيئة وعن هذه الكيفية. ففي حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره، هكذا في صحيح مسلم، وهذا هو الشاهد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره، يعني نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الهيئة. وفي حديث عبد الله بن زيد يثبت هذه الهيئة للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول رأيته مستلقيا واضعا إحدى رجليه على الأخرى. وفي صحيح مسلم أيضا لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى. من هنا اختلف العلماء في الجمع بين هذين الحديثين. فهل هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام يجوز له أن يصنع ذلك وأما أمته لا يجوز لهم، لأنه يقول لا يستلقين أحدكم؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا النهي الذي جاء في صحيح مسلم أنه منسوخ، وقد نسخ بفعله عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن زيد الذي جاء في الصحيحين. وممن صرح بالنسخ الطحاوي الحنفي وابن بطال المالكي وكذلك ابن عبد البر. لماذا؟ قالوا لأن النص الذي جاء من فعله نسخ النهي، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى ثم فعل هذا عليه الصلاة والسلام، فعله عليه الصلاة والسلام فدل على نسخه. وذهب جمهور أهل العلم هم الأكثر إلى جواز وضع إحدى الرجلين على الأخرى عند الاستلقاء، لكن بشرط أن يأمن كشف العورة، بمعنى أن النهي الذي جاء في صحيح مسلم من حديث جابر نهى أن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره، وكذلك بلفظ لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى، قالوا هذا النهي محمول على حالة تظهر فيها العورة أو شيء منها، أما إن فعله ولم يظهر شيء من عورته فلا بأس، وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام على وجه لا يظهر منه شيء من عورته عليه الصلاة والسلام، فلا بأس ولا كراهة في ذلك. ولا شك ولا ريب أن هذا هو الراجح، وهو الجمع بين النصوص. لماذا؟ لأنه قد صح عن الصحابة أيضا أنهم كانوا على هذه الهيئة، فقد ساق الطحاوي في شرح معاني الآثار بعض النصوص عن أبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يفعلون هذه الهيئة ولا يرون بها بأسا رضي الله عنهم، مع علمهم بهدي النبي عليه الصلاة والسلام وسنته، فاتضح أنه يمكن الجمع بين النصوص، فتحمل أحاديث النهي على ما إذا كان فيه شيء من كشف العورة، وما جاء من فعله عليه الصلاة والسلام يدل على الجواز، وأن الأصل في ذلك هو الجواز، فها هو قد استلقى عليه الصلاة والسلام على ظهره في المسجد وجعل إحدى رجليه على الأخرى، وهذا ما صرح به النووي في شرح مسلم لما جاء لهذه الأحاديث وكلها في صحيح مسلم النهي والجواز. قال النووي قال العلماء، وهذا هو مذهب الجمهور، أحاديث النهي عن الاستلقاء رافعا إحدى رجليه على الأخرى محمولة على حالة تظهر فيها العورة أو شيء منها، وأما فعله صلى الله عليه وسلم فكان على وجه لا يظهر منها شيء، وهذا لا بأس به ولا كراهة فيه على هذه الصفة. وأما بالنسبة أيضا لجلوسه فقد جاء أيضا في جامع الترمذي عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث جابر بن سمرة وهو عند ابن حبان أنه قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام متكئا على وسادة على يساره، وجاء أيضا أن هذا الاتكاء من حديث جابر بن سمرة أيضا عند عبد الرزاق وعند أحمد في المسند، أنه لما جاءه ماعز بن مالك يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ويخبره أنه صنع ما صنع، قال جابر ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ على وسادة على يساره فكلمه، وذكر الحديث. كذلك عليه الصلاة والسلام في جلوسه وفي اتكائه كان لا يأكل متكئا، كما في صحيح البخاري قال إني لا آكل متكئا من حديث أبي جحيفة، وأيضا الحديث الذي سقناه آنفا أنه ما رؤي النبي عليه الصلاة والسلام يأكل متكئا قط، وهذا جاء عند أحمد في المسند وعند أبي داود وعند ابن ماجة. وكثير من الناس كما ذكر الخطابي وغيره، بل قال أكثر العامة، يحسبون أو يظنون أن المتكئ هو المائل المعتمد على أحد شقيه ولا يعرفون غيره، يقولون هذا هو الاتكاء لا نعرف غير هذا، أن يميل ويتكئ على أحد شقيه، الاتكاء أوسع من ذلك كما قال المحققون والشراح كالخطابي وابن القيم. الاتكاء هو أن يتمكن في الجلوس متربعا، أو أن يستوي قاعدا ويسند ظهره، أو يضع إحدى يديه على الأرض. قالوا كل ذلك من الاتكاء، وهو خلاف الأدب الذي يطلب من المسلم حال الأكل، وقد يكون بعضه أو بعض الهيئات هي فعل المتكبرين وفعل المكثرين من الطعام. ولهذا النهي الذي جاء وحسنه الألباني وغيره، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الأكل متكئا، قالوا يحمل على هذا، هذا من باب الإرشاد والأدب، أن الإنسان في أكله وطعامه لا يتكئ حتى لا يكثر من الطعام، إنما يكون في طعامه على هيئة كهيئة المحتفز، أي المستعجل غير المتمكن، حتى يأكل شيئا يسيرا. وهذا الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مقعيا يأكل تمرا، والإقعاء أي جالسا على أليتيه ناصبا ساقيه. وجاء أيضا في صحيح مسلم من حديث أنس أتي النبي عليه الصلاة والسلام بتمر، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يقسمه وهو محتفز يأكل منه أكلا ذريعا. فقوله هنا وهو محتفز أي مستعجل غير متمكن، لأن الذي يكون متمكنا ويتربع ويتكئ يأكل كثيرا وتأخذه النهمة في الأكل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان غير متمكن، وإنما كان يأكل لعدم نهمه وقلة مبالاته بأكله عليه الصلاة والسلام، كما قال العلماء وشراح الحديث. إذن معنى الحديث كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إني إذا أكلت لم أقعد متمكنا، فعل من يريد الاستكثار من الطعام، ولكن يأكل أكل بلغة، شيء يؤدي الجوع أو يغطي هذا الجوع، فيكون قعوده عليه الصلاة والسلام مستوفزا. فقال العلماء أيضا يصنع ذلك تواضعا لله وتذللا. ولهذا جاء عند أبي داود في سننه من حديث عبد الله بن بسر، من حديث عبد الله بن بسر وهو عند ابن ماجه أيضا، أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه أعرابي فرآه جالسا عليه الصلاة والسلام جلسة، كما في حديث أيضا قيلة بنت مخرمة، فلما رأى هذه الجلسة تعجب هذا الأعرابي من جلسة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: ما هذه الجلسة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم أمر أصحابه أن يأكلوا من تلكم القصعة التي كانت بين أيديهم، وقال: كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها. قالوا أنه كان قد جلس على ركبتيه عليه الصلاة والسلام، فلما جاء هذا الأعرابي تعجب من هذه الجلسة، فأخبره أن الله جعله عبدا كريما، فكان يجلس على الأرض ويجلس على الحصير ويجلس على البساط ويجلس بين أصحابه ولا يتميز عليهم بشيء، لا بلباس ولا بعرش، فليس كالملوك هو ولا كالجبابرة. ولهذا في صحيح البخاري لما جاء ذلكم الأعرابي من حديث أنس، وكان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا مع أصحابه في المسجد، دخل هذا الرجل وأناخ جمله في المسجد ثم قال: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، متكئ بين ظهرانيهم، فقالوا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له هذا الرجل: أنت ابن عبد المطلب؟ فقال: نعم قد أجبتك. فقال: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال: سل عما بدا لك. فهذا الحديث يؤكد أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان متميزا عن أصحابه، لو كان متميزا بلباس أو بكرسي كالعرش أو كتاج على الرأس أو بلباس لقال الرجل: هذا هو محمد، لأنه متميز. لكن لما لم يكن كذلك سأل: أين محمد؟ أين ابن عبد المطلب؟ فأشار الصحابة قالوا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. إذن هذا هو الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وكل ذلك كان يصنعه تواضعا وتذللا لله عز وجل. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله. والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.